ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم وحفظا منك عظيما يا ربنا يا خير الحافظين ورزقا رغدا يا خير الرازقين ونصرا منك مؤزرا يا خير الناصرين. أبطل أثر عين نظرت لامة وحارة وحافدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية عينا فيها تسمى عينا فيها تسمى. أبطل يا ربنا عينا فيها مسمى حسودة حقودة منتقمة. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين مسماها أبطل يا ربنا عينا مسماها معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أبطل يا ربنا عينا مسماها ممرضة وقاتلة وفتاكة ومدمرة ومفطرة ومزلزلة وممرضة. اللهم أبطل أثر هذه العين مسمى أبطلها يا ربنا فيه وفيها في قلبه وقلبها في ظهره وظهرها في رأسه ورأسها وفي عظمه وعظمها كاسرة وفي دمه ودمها مسيحة ومجلطة وفي عصبه وعصبها ممزقة. أبطل هذه العين مسمى عينا فيها تسمى عينا فيها تسمى أبطل يا ربنا هذه العين نظرت من إنس وجان وحيوان على نعمة وحكمة على نعمة وحنكة أبطلها يا ربنا على المال والولد أبطلها يا ربنا على الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة والرشاقة عينا فيها تسمى عينا فيها تسمى أبطل هذه العين يا ربنا مسماه مسقطة طارحة أبطلها يا ربنا مسماه حسودة حقودة خبيثة خبيثة لامة تامة أبطلها يا ربنا قاتلة أبطلها يا ربنا قاتلة أبطلها خافضة أبطلها يا ربنا مضيقا يا ربنا ومتعسا ومنكدا أبطلها يا ربنا مهلكا أبطل هذه العين مسمى على الروح والجسد وفي الوالد وفي الولد وفي البيت أصابت وفي الأشياء اخترقت أبطل هذه العين عينا فيها تسمى عينا فيها عينا فيها تسمى عينا فيها تسمى عينا فيها تسمى عينا فيها تسمى أبطل هذه العين خارقة أبطلها يا ربنا خارقة خرقت الجسد أبطلها ساهمة أبطلها كالسهم والرمح دخلت الرأس والجسد أبطلها سامة أبطلها سالبة أبطلها سامة وسالبة أبطلها ماحقة وساحقة يا ربنا يا رحمن يا رحيم برحمتك تبطل أثرها من الرأس والجسد تبطل أثرها من الوالد والولد ومن الحظ والنصيب يا ربنا ومن المال والولد عينا فيها عينا فيها تسمى عينا فيها تسمى عينا فيها تسمى عينا فيها تسمى عينا فيها تسمى اللهم أبطلها يا ربنا في القلب أبطلها يا ربنا على القلب أبطلها يا ربنا من حول القلب أبطلها يا ربنا مخوفة أبطلها يا ربنا مرعبة أبطلها يا ربنا مهلكة أبطلها يا ربنا مخوفة أبطلها يا ربنا مفزعة أبطل يا ربنا هذه العين أبطلها يا ربنا مزلزلة أبطلها يا ربنا مرعبة أبطلها يا ربنا في القلب أبطلها يا ربنا مفتتة أبطلها يا ربنا مسيلة أبطلها يا ربنا مخسرة أبطلها يا ربنا أبطلها ممزقة أبطل يا ربنا هذه العين سامة أبطلها يا ربنا سالبة أبطلها يا ربنا ساحقة أبطل يا ربنا هذه العين أبطلها يا ربنا أبطلها عينا فيها تسمى الناس، اغسلها يا ربنا ممرضة، اغسلها يا ربنا مهلكة، اغسلها يا ربنا على العمى والصمم، أبطلها يا ربنا على التشنج والصرع، اغسلها يا ربنا مصدعة، اغسلها يا ربنا صارعة، اغسلها يا ربنا صارعة، اغسلها يا ربنا صائبة، اغسلها يا ربنا صادة، اغسلها يا ربنا شاقة، اغسلها يا ربنا شادة، عينا فيها تسمى، عينا فيها تسمى، اغسل يا ربنا هذه العين، اغسلها يا ربنا فيه وفيها، اغسلها يا ربنا ابطلها، اغسلها يا ربنا، اغسلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا مسمى، قاتلة قاتلة، اغسلها يا ربنا، اغسلها يا ربنا قاتلة، اغسلها يا ربنا قافلة، اغسلها يا ربنا قافلة، اغسلها يا ربنا قاتلة، اغسلها يا ربنا قاطعة، اغسلها يا ربنا قاطعة، اغسلها يا ربنا ابطلها، اللهم اغسلها ممرضة، اغسلها يا ربنا مخملة، اغسلها يا ربنا مكسلة، اغسلها يا ربنا ضارة، اغسلها يا ربنا ضارة، اغسلها يا ربنا ضالة، اغسلها يا ربنا، اغسلها يا ربنا ضالة، ضارة وضالة، اغسلها يا ربنا منفدة، اغسلها يا ربنا متعسة، اغسلها يا ربنا طارحة، اغسلها يا ربنا مسقطة، اغسلها يا ربنا ابطلها، اللهم ابطل العين يا ربنا، اغسلها يا ربنا مفترة، اغسلها يا ربنا مضيقة، عينا فيها تسمى، اغسل يا ربنا هذه العين، اغسلها يا ربنا ساخطة، اغسلها يا ربنا غاضبة، اغسلها يا ربنا منتقمة، اغسلها من انس وجان وحيوان، اغسلها يا ربنا على نعمة، اغسلها يا ربنا كارهة، اغسلها يا ربنا كارهة، اغسلها يا ربنا كارهة، اغسلها يا ربنا، اغسلها يا ربنا، اغسلها يا ربنا، اغسلها يا ربنا كارهة، اغسلها يا ربنا خبيثة، اغسلها يا ربنا كافرة، اغسلها يا ربنا كافرة، اغسلها يا ربنا كارهة، اغسلها يا ربنا، اللهم اغسل هذه العين، اغسلها يا ربنا مسمى، اغسلها يا ربنا منتقمة، اغسلها يا ربنا منتقمة، اغسلها يا ربنا منتقمة، اغسلها يا ربنا منتقمة، اغسلها يا ربنا، اغسلها معجزة، اغسلها يا ربنا معجزة، اغسلها يا ربنا حاطمة، حاطمة، حاطمة كاسرا، اغسلها يا ربنا كافرة، اللهم اغسل هذه العين يا ربنا، اغسلها يا ربنا طارحة، اغسلها يا ربنا مشوهة، اغسلها يا ربنا مشوهة، اغسلها يا ربنا قاطعة، اغسلها يا ربنا قاتلة، اغسلها يا ربنا طاعنة، اغسلها يا ربنا طاحنة، الله أكبر، اغسل يا ربنا هذه العين، اغسلها يا ربنا طامعة، اغسلها يا ربنا طامعة، عينا فيها تسمى، اغسلها يا ربنا طاعنة، اغسلها يا ربنا طاحنة، اغسلها يا ربنا طاعنة، اغسلها يا ربنا طاحنة، اغسلها يا ربنا طاعنة، اغسلها يا ربنا طاحنة، اغسل يا ربنا هذه العين، اغسلها يا ربنا مميتة، اغسلها يا ربنا مميتة، اغسلها يا ربنا مميتة، اغسلها يا ربنا معذبة، اغسلها يا ربنا معذبة، اغسلها يا ربنا معذبة، اغسلها يا ربنا معذبة، اغسلها يا ربنا حسودة، اغسلها يا ربنا حقودة، اغسلها يا ربنا نارية، اغسلها يا ربنا نارية، اغسلها يا ربنا نارية، اغسلها يا ربنا اغسلها يا ربنا كالسهم، اغسلها يا ربنا كالرمح، اغسلها يا ربنا، اغسلها يا ربنا، اغسلها شريرة، اغسلها يا ربنا، خرج منها مثل الشرار، خرج منها مثل الشرار، عينا فيها تسمى، عينا فيها، عينا فيها تسمى، عينا فيها تسمى، اغسل يا ربنا هذه العين، اغسلها يا ربنا طاعنة، اغسلها يا ربنا طاحنة، اغسلها يا ربنا باغضة، اغسلها يا ربنا مبغضة، اغسلها يا ربنا كارهة، اغسلها يا ربنا منتقمة، اغسلها يا ربنا حقودة، اغسلها يا ربنا حسودة، اغسلها يا ربنا ظالمة، اغسلها يا ربنا ظالمة، اغسلها يا ربنا ظالمة، اغسلها يا ربنا معتدية، اغسلها يا ربنا معتدية، اغسلها يا ربنا ابطلها، اغسلها يا ربنا خبيثة مستغبدة، خبيثة مستغبدة، خبيثة مستغبدة، اغسلها يا ربنا قاتلها، قاتلة أبطلها يا ربنا سالبة. أبطلها يا ربنا على العافية، أبطلها يا ربنا على الصحة، أبطلها يا ربنا على الجمال، أبطلها يا ربنا مسقطة، أبطلها يا ربنا مسقطة، مسقطة للشعر. أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا في الرأس، أبطلها يا ربنا في العقل، أبطلها يا ربنا في الذهن، أبطلها يا ربنا دامغة. أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا دامغة، عينا فيها تسمى، عينا فيها تسمى. أبطلها يا ربنا حاجبة حاجبة، حاجزة حاجزة، مانعة مانعة. أبطلها يا ربنا أبطلها، للشر جالبة، أبطلها يا ربنا للسوء جالبة. الله أكبر، عينا فيها تسمى، عينا فيها تسمى. أبطل يا ربنا ذي العين لامة لامة لامة لامة قاطعة. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا غائرة، أبطلها يا ربنا غائرة، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا غائرة، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا وارمة، على ورم على ورم، على ألم على ألم، مؤلمة مؤلمة، موجعة موجعة موجعة، مؤلمة مؤلمة مؤلمة. أبطلها يا ربنا أبطلها. اللهم أبطلها واخذة، أبطلها يا ربنا ناخرة ناخرة ناخرة، ناشبة ناشبة. اللهم أبطل هذه العين، أبطلها يا ربنا، عينا فيها تسمى، عينا فيها تسمى. اللهم أبطل هذه العين، أبطلها يا ربنا بحولك، أبطلها يا ربنا بقوتك، أبطلها يا ربنا بقدرتك، أبطلها يا ربنا برحمتك بنا. اللهم أبطلها معذبة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه العين مشوهة، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا في العروق، أبطلها يا ربنا في العروق، أبطلها يا ربنا سارية، أبطلها يا ربنا جارية، أبطلها يا ربنا سارية، أبطلها يا ربنا جارية. عينا فيها تسمى، عينا فيها، عينا فيها تسمى. بسم الله بسم الله. اللهم أبطل هذه العين، أبطلها يا ربنا سارية، أبطلها يا ربنا جارية، أبطلها يا ربنا طاعنة، أبطلها يا ربنا طاحنة، أبطلها يا ربنا طامعة طامعة. أبطلها يا ربنا على الرزق، أبطلها يا ربنا على الرزق، أبطلها يا ربنا على الرزق، أبطلها يا ربنا على الرزق، أبطلها يا ربنا مفترة، أبطلها يا ربنا مفترة، أبطلها يا ربنا معذبة، أبطلها يا ربنا منكدة، أبطلها يا ربنا ممرضة، أبطلها يا ربنا منهم، أبطلها يا ربنا منه، أبطلها يا ربنا منها، أبطلها يا ربنا من الوالد، أبطلها يا ربنا من الولد. أبطل يا ربنا هذه العين، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطل يا ربنا هذه العين، عينا فيها تسمى، عينا فيها تسمى. أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا بين الكتفين، أبطلها يا ربنا تحت لوح الكتف، أبطلها يا ربنا في الفقرات، أبطلها يا ربنا في الفقرات، أبطلها يا ربنا في الفقرات، أبطلها يا ربنا في الفقرات، أبطلها يا ربنا في الغضاريف، أبطلها يا ربنا في الركبتين، أبطلها يا ربنا في الركبتين، أبطلها يا ربنا في الركبتين، أبطلها يا ربنا في العضلات، أبطلها يا ربنا في العضلات، أبطلها يا ربنا في العضلات، أبطلها يا ربنا في العضلات. أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا دامغة، أبطلها يا ربنا ممزقة، أبطلها يا ربنا مفتتة، أبطلها يا ربنا كافرة، أبطلها يا ربنا حاطمة، أبطل يا ربنا هذه العين، عينا فيها تسمى. اللهم أبطل عينا يا ربنا، أبطل يا ربنا العين أبطلها، أبطلها يا ربنا أبطلها، فكها يا ربنا فكها. اللهم أبطل أثرها، اللهم أحلل عقادها، اللهم أخرج يا ربنا ساكنها، أخرج يا ربنا شيطانها، أخرج يا ربنا شيطانها. اخرجي عينا بأمر الله، اخرجي عينا بأمر الله. اللهم اخرج عينا يا ربنا، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. عينا فيها تسمى، عينا فيها تسمى. أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا مسمى، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا أبطلها. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها. اخرج يا ربنا شيطانها، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اخرج يا ربنا شيطانها، اغطر يا ربنا هذه العين مسمى، اللهم اغطرها يا ربنا مسويها، اغطرها يا ربنا مسويها، اغطرها يا ربنا مسويها، اغطرها يا ربنا اغطرها مسودة، اللهم اغطرها يا ربنا مسودة، اللهم اغطرها يا ربنا مسويها، اغطرها يا ربنا على الكلف، اغطرها يا ربنا، اغطرها على الاحتراق، حارقة حارقة حارقة حالقة حالقة حالقة، اغطر يا ربنا هذه العين، اغطرها يا ربنا حارقة، اغطرها يا ربنا حارقة، اغطرها يا ربنا، اغطرها ملتهبة ملتهبة ملتهبة ملتهبة متوهجة، اللهم ابطل هذه العين يا ربنا، ملتهبة ملتهبة متوهجة متوهجة متأججة متأججة، اللهم ابطل هذه العين يا ربنا، عينا فيها تسمى تسمى تسمى، اغطر يا ربنا هذه العين، اللهم اغطرها يا ربنا، اغطرها يا ربنا مسمى، اغطرها يا ربنا مسويها، اغطرها يا ربنا طاعنة، اغطرها يا ربنا طاحنة، اغطرها يا ربنا معذبة، اغطرها يا ربنا كافرة، اغطرها يا ربنا حاطمة، اغطرها يا ربنا مسقطة، اغطرها يا ربنا ممرضة، اللهم اغطرها يا ربنا ممرضة، اغطرها يا ربنا ممرضة، اغطرها يا ربنا اغطرها فالقة فالقة فالقة فالقة فالقة فالقة فالقة، اغطرها يا ربنا سارية جارية سارية في الجسد جارية في العروق، اغطرها يا ربنا في الوالد والولد، اغطرها يا ربنا في البيت في البيت، اللهم اغطر يا ربنا هذه العين، اللهم اغطرها يا ربنا، اغطلها يا ربنا في العظام، اغطلها يا ربنا في مخ العظام، اغطلها يا ربنا في مخ العظام، اغطلها يا ربنا ملتهبة، اغطلها يا ربنا ملتهبة، اغطلها يا ربنا متأججة، اغطلها يا ربنا متوهجة، اغطلها يا ربنا نارية، اغطلها يا ربنا نارية، اغطلها يا ربنا حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة، اغطلها يا ربنا حارة، اغطلها يا ربنا باردة، اغطلها يا ربنا باردة، اغطلها يا ربنا باردة، اغطلها يا ربنا مخسرة مخسرة ومسيلة، اللهم اغطل هذه العين، اغطلها يا ربنا اغطلها، اغطلها يا ربنا اغطلها، اغطلها يا ربنا مخالفة، اغطلها يا ربنا مخالفة، اغطلها يا ربنا، اغطلها يا ربنا، اغطلها يا ربنا، اغطلها سالبة صادة سادة شاقة، اللهم اغطلها يا ربنا، اللهم اغطل هذه العين، اللهم اغطل هذه العين، اللهم اغطل هذه العين من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب ومن الجيران ومن الجيران ومن الجيران ومن الجيران ومن الجيران ومن الجيران من الأقارب من الأقارب من الأقارب ومن الجيران ومن الجيران ومن الجيران ومن الجيران من الأقارب من الأقارب ومن الجيران ومن الجيران ومن الجيران من الأقارب من الأقارب من الأقارب ومن الجيران ومن الجيران ومن الجيران ومن الجيران ومن الجيران ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف ومن الأصدقاء ومن الصديقات ومن الأصدقاء ومن الصديقات، اللهم أبطلها يا ربنا من إنس وجان وحيوان، اغطر يا ربنا هذه العين، اغطرها يا ربنا اغطلها، اللهم اغطلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا شيطانها، اللهم اغطلها يا ربنا، اللهم فكها، اللهم فكها يا ربنا، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا علتها، اخرج يا ربنا هذه العين عالة عالة عالة شالة شالة شالة شالة على شلل على علة يا ربنا وعلى خلل وعلى خلل وعلى نقص وعلى نقص وعلى سلب وعلى سلب وعلى تشويه وعلى تشويه وعلى مرض وعلى مرض وعلى ألم وعلى التهاب وعلى حرارة وعلى برودة وعلى تشويه، اغطل يا ربنا هذه العين، اللهم اغطلها فالقة، اللهم اغطلها فالقة، اللهم اغطلها يا ربنا فارقة فارقة فارقة فارقة فارقة فارقة فارقة، اللهم اغطل هذه العين يا ربنا، عينا فيها عينا فيها تسمى، اللهم اغطل هذه العين يا ربنا مسمى، اللهم اغطلها يا ربنا، اغطلها يا ربنا مسمى، اللهم اغطلها يا ربنا مفتتة مفتتة مفتتة، اللهم اغطلها، اللهم اغطلها، اللهم اغطلها واغطل اثرها يا ربنا، واخرج يا ربنا ما معها، اخرج يا ربنا من معها وما معها، اخرج يا ربنا ما معها، اخرج يا ربنا من معها، شيطانا ونفسها، شيطانا ونفسها، او شيطانا ونفسها، اخرج يا ربنا ما معها، عقدة وألما وضرا شديدا، اغطلها يا ربنا هذه العين، اغطلها يا ربنا قاهرة، اغطلها يا ربنا جابرة، اغطلها يا ربنا قاهرة قاهرة قاهر تقهر جابرة جابرة تجبر تجبر اللهم أطلها يا ربنا على وسوسة على هلوسة على وسوسة على هلوسة يا ربنا وتؤثر على الفكر اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا مشوشة أطلها يا ربنا مشوشة أطلها يا ربنا مشوشة أطلها يا ربنا موسوسة أطلها يا ربنا موسوسة أطلها يا ربنا أطل أثرها اللهم أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها من العقل والإدراك والذهن والذاكرة والذكاء والعبقرية اللهم أطل أثرها من الرأس أطل أثرها من الوجه من الوجه من الوجه من الوجه نشويها مقبحة أطل يا ربنا هذه العين يا ربنا مقبحة ومشويها أطل يا ربنا هذه العين اللهم أطلها يا ربنا فيها عين جارية عينا فيها تسمى اطلها يا ربنا هذه العين اللهم اطلها يا ربنا اطلها من الكتفين اطلها يا ربنا من الكتفين اطلها يا ربنا من الكتفين اطلها يا ربنا من الجنبين اطلها يا ربنا اطلها من العضدين اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا من المرفقين اطلها يا ربنا من العضدين اطلها يا ربنا من الزندين اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا من الرسغين اطلها يا ربنا من اليدين اطلها يا ربنا من الاصابع اطلها يا ربنا من الاظافر اطلها يا ربنا من الجلد اطلها يا ربنا من الاعصاب اطلها يا ربنا من العروق اطلها يا ربنا على شغل على شغل على شغل على شغل وعلى الترتيب وعلى التنميق اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اطل اثرها يا ربنا على حسن طبخها وشغلها في البيت على حسن طبخها وشغلها في البيت اطل يا ربنا هذه العين اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا شال شال شال شال تشل الأركان اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطل العين يا ربنا أبطل العين يا ربنا أبطلها أبطلها أبطلها على الترتيب على النظافة على النزاهة اللهم أبطل العين اللهم أبطل العين اللهم أبطل العين اللهم أبطل العين اللهم أبطل العين اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا سادة شاقة أبطلها يا ربنا في القلب أبطلها يا ربنا مربوطة أبطل يا ربنا هذه العين مربوطة ومعقودة مربوطة ومعقودة رابطة وعاقدة اللهم أبطلها يا ربنا تربط تربط من هي فيه تربطه وتربطها ساجنة تسجنه وتسجنها حابسة تحبسه وتحبسها عينا فيها تسمى عينا فيها تسمى عينا فيها عينا فيها تسمى اطل يا ربنا هذه العين اللهم اطلها سائمة اطلها يا ربنا ناخرة اطلها يا ربنا ناخرة اطلها يا ربنا ناخرة اللهم اطلها يا ربنا اطلها تتحرك في الجسد اللهم اطلها يا ربنا تتحرك اللهم اطلها يا ربنا اطلها تتحرك في الجسد اطلها نابضة نابضة نابعة نابعة نابعة نابضة نابضة نابضة نابعة نابعة اللهم اطلها عينا فيها تسمى عينا فيها تسمى اللهم أطلها أطل يا ربنا ذي العين اللهم أطلها يا ربنا سادة سادة سادة شادة شادة شاقة شاقة شاقة اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أطل عينا يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا فك أغلالها فك أغلالها فك أغلالها فك أغلالها فك أغلالها فك أغلالها فك أغلالها فك أغلالها فك مرابطها فك أغلالها فك أغلالها دك حصونها دك حصونها دك حصونها دك حصونها اخر شياطينها اخر شياطينها اخر شياطينها اذهب آلامها اذهب ضرها يا ربنا يا ربنا اذل يا ربنا بأسها اذل يا ربنا بأسها أذل يا ربنا بأسها بسم الله بسم الله ارقي نفسي وإياكم من العين من العيون من العيون من العين من العين بسم الله بسم الله اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا دما وصديقا اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطة اخرجها يا ربنا بولا اخرجها مع دورتها اخرجها من الأطراف يا ربنا اخرجها يا ربنا عرقا اخرجها يا ربنا علقا اخرجها من مسامي الجلد اخرجها من منابت الشعر اخرجها يا ربنا من تحت الأظافر اللهم أبطل أثارها اللهم أحل عقد فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا مرابطها اطل يا ربنا ذي العين اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اللهم فكها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل هذه العين، اللهم أطل هذه العين، عين عين ساقطة ساقطة. أطلها يا ربنا نارية، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا كالسياط على الجسد. أطلها يا ربنا ثقيلة ثقيلة ثقيلة ثقيلة ثقيلة ثقيلة كالجبل، كالجبل على الرأس، كالجبل على الظهر، كالجبل على الصدر. أطلها يا ربنا جاثمة، أطلها يا ربنا جاثمة، أطلها يا ربنا راكبة، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا خانقة، اطلها يا ربنا خانقة، اطلها يا ربنا خانقة، اطل يا ربنا ذي العين، اطلها يا ربنا خانقة، اطلها يا ربنا شانقة، اطلها يا ربنا خانقة شانقة. اللهم اطلها يا ربنا في العنق في العنق، في الرقبة في الرقبة. اللهم اطلها يا ربنا سادة للشهية، سادة للشهية والأكل. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا ذي العين، نارية نارية كالجمر، كالجمر في الجسد، حرارة حرارة كالجمر، كالجمرة في الأحشاء. اللهم يا ربنا أبردها، اللهم أبردها يا ربنا ملتهبة ملتهبة متوهجة متوهجة متوهجة متوهجة متأججة متأججة متأججة. اللهم أطل أثرها يا ربنا، بسم الله بسم الله. عينا فيها تسمى، اللهم اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا اثرها، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، احل يا ربنا عقدها. اللهم افلقها يا ربنا، افلق يا ربنا ذي العين، اطمس يا ربنا ذي العين، افلقها يا ربنا افلقها، اطمسها يا ربنا واخرج، اخرج يا ربنا ذي العين. اللهم اخرج هذا من وصديها، اللهم اخرج ما فيها، اللهم اخرج من فيها يخدمها ويحرسها ومثبت بها ويثبتها. اخرج يا ربنا عينا ثابتة، اخرجها يا ربنا ثابتة، اخرجها يا ربنا ثابتة، اخرجها يا ربنا ثابتة. اللهم انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا العين، انزعها يا ربنا انزعها. اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم ادمغها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا. اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا شيطانها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. تخرج بحول الله، تخرج بقدرة الله، تخرج بأمر الله، تخرج برحمة الله بنا. هذه العين، هذه العين، هذه العين، هذه العين، هذه العين، هذه العيون، هذه العيون، هذه العيون. اللهم أبطل أثرها، اخرج يا ربنا ضرها. اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا ضرها. اللهم انزع يا ربنا، واقلع يا ربنا جذورها وأصولها. نبت عليه اللحم وفي مخ العظم ومربوطة بالضلوع. فك رباطها يا ربنا من الفقرات والضلوع ومن الغضاريف، ومن الغضاريف، وتجري في الدم وتسري في الجسد وتتنقل في الأعضاء، وتتنقل في الأعضاء. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله. ينفض الجسد بحولك وقوتك يا ربنا فتخرج يا ربنا. أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا مخاطعة، أخرجها يا ربنا مع شمع الأذنين. اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا كسرة مع فروة الرأس. اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا عراقة، اخرجها يا ربنا ندبات، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا نفطا. اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها فوحة، اخرجها يا ربنا مع الأنفاس، اخرجها يا ربنا حرارة، اخرجها يا ربنا عراقة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا حرارة، اخرجها يا ربنا حرارة، اخرجها يا ربنا مخاطة، اخرجها يا ربنا ريقة، اخرجها يا ربنا بلغمة، اخرجها يا ربنا قيعة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا جشاء، اخرجها يا ربنا جشاء، اخرجها يا ربنا جشاء، اخرجها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك. بسم الله بسم الله. الآن تخرج العين، الآن تخرج العين بحولك وقوتك. اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا حارة حامية، اخرجها يا ربنا حاسدة حاقدة حالقة حارة، اخرجها يا ربنا باردة باردة باردة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا ساقطة، اخرجها يا ربنا، اخرجها منتقمة، اخرجها يا ربنا سالبة ساحقة، اخرجها يا ربنا سادة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا متى كانت وكيف كانت وممن كانت وعلى اي شيء كانت. اللهم اخرجها يا ربنا. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الروح الطيبة وعلى الجسد الراكع الساجد لك يا ربنا. بسم الله بسم الله على الأخلاق، بسم الله على الصفات، بسم الله على الأعمال، بسم الله على الصحة والعافية، بسم الله على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وحسن الجسم والقامة. بسم الله بسم الله على الأخلاق، بسم الله بسم الله بسم الله على الدين والاستقامة. بسم الله على المال والولد، بسم الله على الوالد والولد، بسم الله على البيت على البيت، بسم الله على ما آتاكم، بسم الله على ما أعطاكم، بسم الله على ما آتاكم، بسم الله على ما أعطاكم، بسم الله بسم الله بسم الله على ما آتاكم، بسم الله على ما أعطاكم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل هذه العينة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اطفئ يا ربنا حرارتها، اطفئ يا ربنا لهيبها وجمرتها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله علي وعليكم، بسم الله بسم الله في وفيكم، بسم الله بسم الله من حولي وحولكم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي الشافي المعافي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي الشافي المعافي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الرحيم اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف. بسم الله بسم الله اللطيف اللطيف اللطيف الطف بنا يا ربنا. بسم الله بسم الله الباسط الباسط الباسط. بسم الله الرافع الرافع الرافع. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله السلام السلام السلام. ولكن الله سلم ولكن الله سلم. بسم الله بسم الله افضل هذه العين افضل هذه العين. عينا فيها تسمى عينا فيها تسمى. اللهم أبطلها أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها في الكتفين أبطلها يا ربنا في النحرة أبطلها يا ربنا في الوديجين أبطلها يا ربنا خانقة شانقة أبطلها يا ربنا قاتلة مميتة مهلكة مزلزلة أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا في النحرة أبطلها يا ربنا في النحرة أبطلها يا ربنا في القلب وفي الصدر أبطلها يا ربنا كاتمة أبطلها يا ربنا كاتمة كاتمة للأنفاس خانقة للأنفاس. اللهم أبطلها يا ربنا شانقة شانقة. اللهم أبطلها يا ربنا وعلى الفكر وعلى العقل أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا تنكسر تنكسر العقل والإدراك والفكرة والذهن. اللهم أبطلها يا ربنا تشوه تشوه الفكرة أبطلها يا ربنا موسوسة ومهلوسة. اللهم أبطلها يا ربنا أبطل هذه العين يا ربنا أبطل يا ربنا شيطانها أبطل يا ربنا هذه العين أبطل يا ربنا شيطانها أبطلها يا ربنا مضيقة أبطلها يا ربنا خارقة خارقة طامعة طاحنة. اللهم أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا هذه العين أبطلها على العلم على العلم على العلم على العلم على الفقه على الفقه على الفقه على الفقه على العلم على العلم على الفقه على الفقه على الخلق على الخلق على الخلق على الخلق على الأدب على الأدب على الأدب على الأدب على على على حسن الخلق على حسن الخلق على على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى طيب معشر. أبطل هذه العين أبطلها أبطلها يا ربنا أبطلها. اللهم فكها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها. اللهم أبطل هذه العين اللهم أبطلها يا ربنا. عينا فيها تسمى. اللهم أبطل هذه العين اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا مربوطة معقودة. اللهم أبطلها اللهم أبطلها مقيدة مقيدة مقيدة مقيدة حابسة ساجنة له ولها. اللهم فكها اللهم فكها اللهم فكها فك أغلالها فك يا ربنا كلابيبها فك يا ربنا فك يا ربنا قيودها. اللهم فكها يا ربنا فكها من الأطراف فكها من العظام فكها من الدم فكها يا ربنا من المفاصل ومن الغضاريف. اللهم فكها